ما زلنا مع هذه الدروس، نسأل الله أن يسهل لنا إتمامها، ونسأل الله أن يغفر لنا التقصير. نعم، نبدأ بالتفسير سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. حسبك، جزاك الله خير، أحسن الله إليك. وقفنا في هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، وهي سورة مكية كما قلنا قبل ذلك بأنها سورة مكية إلا بعض الآيات، وهذا سبق وسردناه وبيناه. نعم، قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في قوله فلعلك قال بعض العلماء تقرأ، قرأها سعيد بن جبير وأبو الجوزاء وقتادة: باخع نفسك على الإضافة، باخع نفسك. جزاكم الله عنا خيرا، أحسن الله إليكم. باخع نفسك أو باخع على الإضافة، باخع نفسك، باخع نفسك، باخع نفسك على الإضافة، قرأت قرأها سعيد بن جبير وأبو الجوزاء وأيضا قتادة. والمعنى: فلعلك مهلك نفسك أو قاتل نفسك. وقد قال العلماء: لعلك، أحسن الله عليكم، جزاكم الله عنا خيرا، لعلك هذه الغالب عليها الشك، والله أعلم بالأشياء قبل كونها، فكيف يكون الشك؟ يعني كيف يكون الشك والله جل في علاه يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال: فلعلك باخع نفسك. فلعلك، فالجواب هنا يقال في أن لعلك ليست للشك، والله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. لكن هنا معناها هنا الاستفهام، المعنى فيها الاستفهام. فلعلك باخع نفسك، المعنى فيها هنا الاستفهام. والاستفهام هنا نوعه استفهام تقريري، استفهام إقراري. نعم، فهو استفهام إقراري، فيها الإقرار بأنك تقتل نفسك من أجلهم. قال: فلعلك باخع نفسك، لعلك قاتل نفسك أو قاتل نفسك هي استفهام، هل أنت قاتل نفسك؟ هل أنت تقتل نفسك؟ المعنى هل أنت تقتل نفسك من أجل هؤلاء؟ نعم. والاستفهام هنا إقراري، والمعنى أنت تقتل نفسك من أجل هؤلاء. فلعلك باخع نفسك، فلعلك باخع نفسك، أنت قاتل نفسك على آثارهم. نعم. فلعلك قاتل نفسك على أثرهم حسرة أنهم يؤمنوا، وأنت أحرص الناس على إيمانهم، وأنت تشق على نفسك من أجلهم. والأصل أن هدايتهم بيد الله جل وعلا، ووظيفتك البلاغ والبيان وتمام البيان، وقد أديت ما عليك بلاغا وبيانا، وهم يجحدون بآيات الله جل في علاه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني بعد توليهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني بهذا القرآن، والقرآن هو الذي دلهم على التوحيد، وأنهم لم يوحدوا ربهم جل في علاه، ولم يأتوا بوظيفة الكون، بل قضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه، هم لم يأتوا بذلك ولم يوحدوا ربهم حق التوحيد. ولما قيل لهم على الرحمن وعلى توحيد الرحمن، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، بل قد تجرؤوا وتبجحوا بوقاحة وبجاحة مليئة عندما قالوا تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما، حتى قال الله جل في علاه فلعلك، فقال الله جل في علاه أمره الله أو نهاه الله جل في علاه أن تدهن فيدهنون، لا تفعل ذلك ولا تسمع لهم، ما عليك إلا أن تأمرهم بتوحيد الله جل في علاه، فإن آمنوا فالخير لهم، وإن كفروا فالعذاب الأليم. قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، وهذا الحديث هو القرآن الذي تضمن قضية الكون الكبرى، وتضمن الإيمان بالرحمن سبحانه جل في علاه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسفا قال علماؤنا أسفا هنا بمعنى حزنا، تحزن عليهم أن كفروا، تحزن عليهم أن الله جل وعلا لم يهديهم، وهذا قاله ابن عباس. قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي حزنا، وقيل المعنى جزعا عليهم وخوفا وهلعا، وقيل غضبا منهم بعدما بينت لهم وبعدما سردت لهم وبعدما أتى الله تعالى لهم بالآيات الباهرات القاهرات التي قد تجلت لهم على أن الله سبحانه جل في علاه هو الواحد الأحد، ومع ذلك كفروا. وأيضا قيل ندما، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. ها؟ ما اعتذرت مش نعم. فأقول هنا، والمعنى أنه هذه الأربعة المعاني الأربعة لا خلاف فيها، أنت باخع نفسك على آثارهم حزنا ندما غضبا على ما يفعلون. نعم، ندما أنهم لم يؤمنوا، ولذلك كان من أحرص الناس عندما جاءه ملك الجبال قال لو أمرت أطبقت عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. جزيت الجنة، أحسن الله إليك ورفع مقامك وسعك أمرك، اللهم أمين رب العالمين. أحسن الله إليك أبن الإسلام، رفع الله مقامك وأحسن الله إليك. قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، العلماء اختلفوا في قوله إنا جعلنا ما وما هنا غير العقل، ما على الأرض زينة لها، ما الذي على الأرض زينة للأرض؟ الخلاف هنا عند العلماء، ما الذي على الأرض زينة للأرض؟ نجعلنا ما على الأرض زينة لها، فيها أربعة أقوال. القول الأول العلماء هم الرجال، زينة الأرض هم الرجال، وخيبة أخص من ذلك هم العلماء، هم الزينة، نعم هم زينة الدنيا بأسرها. فالعلماء كما قال أبو الدرداء العلماء نجوم السماء، العلماء نجوم السماء. ولو وقفت وقفة ظاهرة قال العلماء نجوم السماء، فانظر إلى وظائف النجوم تعلم وظائف العلماء. العلماء نجوم السماء كما قال الله جل في علا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب حورا ولهم عذاب واصب. قال: إنا زينا السماء الدنيا، فسماء إسلامنا تتزين بعلمائنا وأمان وصمم أمان الأمة العلماء أيضا. فقال: إنا زينا السماء، فإذا هي زينة السماء، فزينة الأمة بأسرها العلماء، مع أنهم كما قلنا صمام أمان هذه الأمة. فالأمة نجاتها مرهونة بوجود العلماء، الأمة فلاحها واستقامة أمرها ونجاتها مرهونة بوجود العلماء. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، وقول الله جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وهذه من أهم الوظائف أنها رجوم للشياطين، لذلك قال أبو هريرة: يعني موت العابد واحد على الشيطان أشد من ألف عابد. قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء. إذا نجوم الأمة أمنة للأمة. النجوم هذه من وجهين، يعني أمان الأمة في العلماء من وجهين. الأولى قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. الأول النجوم أمنة للسماء، ونجومنا نجوم هم العلماء، فعلماؤنا هم أمنتنا. وأيضا فإن العالم وكيل النبي، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، فهو أمنة لأمتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقيل ما هنا أيضا للعاقل زينة هي النباتات، النبات والزرع وما فيها من الماء والمعادن، هذه أيضا زينة الحياة الدنيا أو زينة الأرض. إنا جعلنا ما على الأرض من النبات والماء والمعادن وغير ذلك من خيرات الدنيا التي قد جعلها الله جل في علا لعباده المؤمنين، بل جعلها على التعميم، فيكون هذا أيضا من باب العموم الذي يرد به الخصوص، فهذا يروح عام يرد به الخصوص. فيكون هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. نعم، إنما جعلنا ما على الأرض زينة لها. والتفسير الثالث أن المسألة على التعميم، الرجال والعلماء والنبات والمعادن وما فيها حتى من الجبال الشهيقات والأنهار وغير ذلك مما كان سمجا أو كان لينا أو كان له البهاء والزينة. فهذا جزاكم الله عنا خير، أحسن الله إليكم ورفع مقامكم ويسر عليكم أمركم، شكر الله لكم، ما أدري أنا أستحي من فضلكم ومن أدبكم وكرمكم. نعم، قال: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم لنختبرهم كما قال الله جل وعلا: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال لنبلوهم، وهنا لنبلوهم حتى نعلم الصادقين منهم ونعلم الكاذبين، والبلاء هنا فتنة حتى يظهر العبد صدق العبودية لله جل في علاه، ويعلم أنه قد خلقه الله جل في علاه لأمر جلل، فيسعى في تحقيقه كلما استطاع إلى ذلك سبيلا. فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني أي من هؤلاء أحسن عملا. والذي وحسن العمل يأتي من التوحيد واتباع السنة، حسن العمل يأتي من تمام التوحيد ومن تمام التوحيد واتباع السنة. فإن المرأة كلما اكتمل توحيده في قلبه كلما كان أعبد الناس لله جل في علاه، لأن هذه هي الوظيفة الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وفرق الناس بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل ذلك للأمر الفاصل بين الفريقين التوحيد والكفر. وإن الله جل في علاه أمر بتوحيده ونهى عن الكفر به ونهى عن الشرك به، وإن الله لا يقبل شركا يشرك به. قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ذنب خلا الشرك فهو إلى العفو أقرب منه إلى العقاب. قال الإمام الشافعي أن أقابل ربي بكل ذنب خلا الشرك أحب إلي، لما؟ لأن الله قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقراءة التفسيرية في هذا الباب إن الله لا يغفر أن يشرك، أي يشرك مصدر من الأن والفعل مصدر مؤول، والمعنى إن الله لا يغفر إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، وهذا كما قال علماؤنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذا لا يغفر أيضا الشرك الأصغر. اللهم نجينا من الشرك وما فيه، اللهم نجينا من الشرك وما فيه، سواء كان شرك الإرادات وشرك الأقوال وشرك الأفعال من الشرك الأصغر وأيضا الشرك الأكبر الأعظم. قال الله تعالى في علاه ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى في علاه قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فنسأل الله جل في علاه الثبات، ونسأل الله السداد والرشادة، نسأل الله جل في علاه العمل على التوحيد والديانة لله جل في علاه بتوحيده. قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وحسن العمل كما قلنا بعد تمام التوحيد هو اتباع السنة، بل تمام التسليم للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد توحيدان، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، التوحيد توحيدان، توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. وتوحيد الاتباع عدم الحيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال بأبي هو أمي هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي أدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، نسأل الله جل في علاه العفو والعافية. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. والصحابة الكرام ضربوا لنا أروع الأمثلة في تمام التسليم لنبينا العدنان والتمسك بسنته التي هي سبيل إلى الجنان. رأيت كيف كانت ترتعد فرائصهم عندما يظهر أمامهم بعض المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء حذيفة إلى عمر بن الخطاب يطلب منه جمع القرآن لأن الخطر داهم، قد قتل كثير من القراء، في اليمامة عمر ارتعد وارتجف، قال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الضابط، هذا الضابط الكلي، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما دخل عليه عمر بعدما اقتنع بقناعة تامة من كلام حذيفة وقال له قد استحر القتل في القراء، ثم قال له على جمع القرآن، قال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت ترتعد فرائصه من ذلك. هنا ابن عمر يضرب ابنه وهكذا وعلى صدره عندما قال له لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لا نمنعهن، إذن يتخذنه دغلا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهما، زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. اللهم حسن أعمالنا يا رب العالمين، اللهم حسن أعمالنا يا رب العالمين، اللهم حسن أعمالنا وأنت أرحم الراحمين. قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وإنا لجاعلون عفوا قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد الطريق الذي لا نبات فيه، قاله بعض العلماء، وقال العلماء الصعيد هو التراب، الصعيد هو التراب وجه الأرض. وأما الجرز فقال أهل الحجاز يقولون أرض جرز أو أرض أو جرز، أرض جرز أو أرض جرز. نعم. وبعض العلماء بعض العرب يقولون أرض جرز وجرز. نعم. قال العلماء الصعيد الجرز الغليظ الذي لا ينبت شيئا أو لا ينبت شيئا، ولذلك العام الذي السنة الذي يكون فيها الجدب، الذي يكون فيه الجدب يقولون سنون أجراز أو سنة جرز، سنة جرز. نعم. ففيها قلة المطر. إذن الجرز هي الأرض التي لا نبات فيها، كأنها تأكل النبت أكلا. وهي كما قلنا أيضا السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه جل في علاه ألا تهلك أمتي بسنة بعامة، بسنة بعامة. السنة هو أن المطر ينزل ولا نبات، المطر ينزل ولا نبات. فقال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني نحن سنجعل ذلك أن تكون الأرض مستوية لا نبات فيها. وهذا في قوله وإنا لجاعلون، هذا يكون يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة، يجعل الله الأرض مستوية لا نبات فيها ولا ماء. فقال إن أجعلنا، وهذه مناسبة عظيمة جدا بين الآيتين. يا ترى، هذا السؤال موجه لكم، يا ترى ما المناسبة بين هذه الآية والآية التي تليها؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. ما المناسبة بينهما؟ طبعا هي أصلا مناسبة وفيها لطائف، وتأمل تدرك. نعم. تعال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحساب والجزاء يوم القيامة بعد الابتلاء في الدنيا ممتازة من الأبرار. نعم. العمل الصالح يبقى، الدنيا يذهب، جيد من الإسلام سدلا يدخل الأرض من مثل خصبة زينة بلاء، كذلك الأرض الجرداء بلاء. جيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. طيب ممتاز. طيب هنا طبعا المناسبة هنا، شوف إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ما دام قد ابتلاهم الله ما دام قد ابتلاهم الله جل في علاه هذا الابتلاء للعمل، هذا الابتلاء لتمحيص النظر في أعمالهم، أو قل الابتلاء الفيديا. ممتاز، أنت أتيت بما بعدها لا بما قبلها، ممتاز جيد. هو الأصل أن نقول أنه ما دام الاختبار والبلاء من أجل العمل، إذن العمل يرتب عليه الثواب أو العقاب. فهو لما قال بأن الدنيا جعل ما فيها ابتلاء حتى ينظر من يصدق العبودية له ومن يكذب ومن يكذب، فإنه لابد من الرجوع والمثول بين يديه، فتكون بعد ذلك النتائج ثوابا وعقابا. هذا أصل، هذه من أول المناسبات بين هذه الآية والآية الثانية. والمناسبة الثانية هو أو اللطائف هنا إخفاء الأمر بأن الله جل وعلا إن أجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أن الدنيا زينة، وزينة الدنيا هذه تخطف من لا ينظر إلى الآخرة. وقد بيّن الله جل وعلا ذلك تزهيدا للنبلاء والأنبياء والمرسلين وأيضا للأولياء، تزهيدا لهم في هذه الدنيا وطلبا للآخرة، لأنهم في النهاية لن يمتلكوها، والدنيا لا تمتلك، الدنيا ملك لله جل في علاه. يؤتي الله جل وعلا هذا الملك لأحد مدة من الزمن، ظهرا من الزمن، ثم ذلك ينزعها، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولذلك زهد الله عباده في هذه الدنيا عندما ضرب في نفس السورة، ضرب لها مثلا، قال الله تعالى: اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم، قال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني لا نبات فيها، أرض مستوية لا زرع فيها ولا نبات ولا ماء، فتكون هنا المقصود بها يوم القيامة، يعني تكون كذلك يوم القيامة، يعني مهما طالت الدنيا واستطالت فإنها إلى فناء وإلى زوال، ومن ملكها ملك الهوى، من ملك شيئا بحال من الأحوال. ثم هنا كما قالت الأخت الفضلة أنه ربط بين هذه الآية والآية بعدها: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وإن كانوا ملوكا أو كانوا ممن ملك الدنيا فقد تركوها وذهبوا إلى الكهف تعبدا وإخلاصا لله جل في علاه. وهذا استحساس أيضا، وفيها تنشيط الهمم من أجل التزهيد في الدنيا والعمل دين الله جل في علاه. والإخلاص لله في العبادة والتوحيد فإنها وظيفة الدنيا الكبرى، توحيد الله جل في علاه والعمل على ذلك. نعم، الفوائد المستنبطة: النبي أرحم الأمة بالأمة بأبي وأمي، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا انتزاعا من قوله أسفا